ديانة ديانة متأكد ايش تقولون؟ لا غلط يقول إيانا إيايا وإيانا بالألف إيانا لا فرق لأن أيانا اسم الشر أيانا فأيانا ما تعدل بها ليه التنزل أيانا ما فيها ألف أنت لو قلت إيايا وإيانا معنى ما فيها ألف إذا لا وإيانا هي. وإياك نعم وإياك نعم وإياكما نعم وإياكم نعم وإياكم وإياكما قلت وإياكم وإياكم وإياكم وإياهم نعم وإياها نعم وإياهما نعم وإياكم كل واحد إياهما شو تسألون نعم صحيح كل واحد كل شيء أعد إياهما إياهم وإياهم وإياهم وإياهم وإياهم وإياهم نعم هذه الأسباب إياهم طيب كيف نعرب إيا هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها داود بعضهم يقول على إياه فقط على إيا نعم قال ضمير. اعرب على إياك نعبد اعرب إياك إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مبني عليه مبني على السكون نعم وكاف الظاهر والباطن أنت تقول إياك الظاهر تقول الظاهر لأن الخطأ لا مو ما بقى الظاهر الكاف هذا مو بقى الظاهر جماعة لا إله إلا الله أنا أقصد الكاف من مبني على الحرف حرف خطأ الكاف حرف خطأ زين طيب نعبد نعبد الفعل المضارع مفعول المضارع والفاعل الفاعل نقول صح. كيف نعرب هو قائم حبيب هو قائم حبيبا أنت إيه مو بنت الحبيب ها الخضيري الخليوي عبد الحميد الله عبد الحميد هو قائم اعرف ضمير متصل او منفصل متصل منفصل على السكون هو على الضم هو على الضم هو اذا نقول هو ايش الفتح صار يا جماعه يلا في محل ايش في محل ايش في محل رفع مبتدا قائم خبر ايش مرفوع ها هل ما سعي ضمه ضمه ظاهر على آخر طيب ثم انتقل المؤلف نبدأ درس الليلة إن شاء الله قال المؤلف وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل في اختيار جار مجرور متعلق بقوله يجيء يعني ولا يجيء في الاختيار المنفصل أي الضمير المنفصل إذا تأتى أي إذا أمكن أن يجيء المنفصل المتصل إذا تأتى إذا أمكن